بمناسبة عيد الشمس، جرت مباريات الماراثون الدولية 28 على جائزة مان يونغ دي في بيونغ يانغ، وقيمت حفلة افتتاحها يوم 9 من هذا الشهر في ملعب كيم إل سونغ، وذلك بحضور تشون غوانغ هو نائب رئيس مجلس الوزراء والمعنيين والرياضيين والشغيلة والطلبة الشباب في مدينة بيونغ يانغ والضيوف الأجانب. جرت هذه المباريات انقساما إلى أدراب الماراثون ونصف الماراثون وعضو 10 كيلومترات، وشارك فيها لاعبو بلدنا ورواندا والمغرب وكينيا وإثيوبيا وأوكرانيا. كانت تتميز هذه المباريات بمشاركة أكثر من 1100 نسمة من هواة الماراثون القادمين من 50 بلدا وإقليما والنيف، بما فيها هولندا وألمانيا وأمريكا. في مباراة الماراثون نال كل من لاعبنا باك تول ولاعبتنا جو أون أوك الميدالية الذهبية. في مباراة نصف الماراثون حصل لاعبون على النتائج المتفوقة. وفي مباراة الهواة فاز كل من اللاعب السلوفيني أليش ديبيل جاك واللاعبة الهونغ كونغية الصينية وو تاي إي بالمرتبة الأولى. في حفلة الاختتام منح اللاعبون المتفوقون الكأس والميداليات وشهادات المكافأة.